وقال لي ايه ده انت بتكتب؟ طب سمعني حاجه كده من اللي انت كاتبها. فسمعته حاجه او اتنين كده من اللي انا بعملهم للدرج. فدخل جوه على طول وقال لهم يا جماعه الجدع ده بيعرف يكتب شعر غنائي، ها ما تسمعوا يا استاذ عبد الوهاب يمكن. قام قال له، فطبعا في بعض الموجودين اعترضوا وفي تعليقات حصلت يعني انت عشان كده ما بتفلحوش. الواحد منكم عايز يالف ويغني ويمثل ومش عارف ايه، حاجات شويه تعليقات حصلت. فمنتهى البساطه ان عبد الوهاب قال له ولا نسمع ولا نعمل، ما تحكوله الموقف. لكن عبد الوهاب بقى بيبص لي من تحت النضاره بتاعته كده، ما تحكوله الموقف بعد ما يكتبوه نبقى نسمعه. حاجه عمليه كده يعني على طول. حكوا لي الموقف وقالوا لي تجيبوا امتى؟ قلت لهم بكره زي دلوقت. طبعا زي دلوقت دي قعدت ندمان عليها ساعات لانه كلهم اندهشوا، زنقت نفسك وانا ارتبطت، لكن قلتها تلقائيا ما اعرفش ازاي. وروحت وكانت ليله طبعا، ومشيت لغايه بيتنا من شارع الساحه، كان افلام عبد الوهاب وقتها هناك، لغايه العباسيه. وبت طول الليل سهران من غير نوم ولا حاجة لعاملين طبعا، من كنت بين عاملين، سبق قلت التشبيه ده قبل كده. قضيت أسعد ليلة وأتعس ليلة في حياتي. أسعد ليلة لأنك أنت أسعد ليلة لأني لو وصلت هبقى غشيت القلعة من السطوح. اقتحمتها. وأتعس ليلة خوفي من الفشل، لانك لو فشلت يبقى يعني خلاص انتهيت يعني، ومش هقدر بعد كده حتى ولا بقى انا كبير يعني اروح لعبد الوهاب ولا لغيره ولا بتاع. وربنا قرب الفجر جاب لي الخاطر بتاع اجري اجري وديني اول ما وصل، وكانت اول غنوه اتغنت. مع الايام والذكريات والاحداث في حديث الذكريات.